أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا وربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا هو اليوم السابع من ذي الحجة من عام 1443 للهجرة، ونقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. وقبل أن نبدأ بتفسير سورة الممتحنة، سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: كمثل الذين من قبلهم من كفار قريش قريبا، يعني في زمان قريب، ذاقوا وبال أمرهم، أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا بقتلهم يوم بدر، وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر. فهذا يفيد أن غزوة بني النضير عند المصنف كانت بعد بدر بكم؟ بستة أشهر. لكن هذا القول ضعفه ابن القيم، وهو منقول عن الزهري رحمه الله تعالى. وذكر ابن القيم أنه وهم من الزهري أو غلط عليه، لأن المعروف أن غزوة بني قينقاع كانت بعد بدر، وأما غزوة بني النضير فكانت بعد أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم له مع اليهود أربع غزوات: الأولى غزوة بني قينقاع بعد بدر، الثانية غزوة بني النضير بعد أحد، الثالثة غزوة بني قريظة بعد الخندق، الرابعة غزوة خيبر بعد الحديبية. فهذا القول يعني غير صحيح كما ذكر ابن القيم، وذكره هذا في زاد المعاد. نعم، نبدأ بسورة الممتحنة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة حين كتب إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وذلك في غزوة فتح مكة سنة 8 من الهجرة. والآية الشيخ خالد لو تتقدم هنا مشان. نعم. وكان ذلك في سنة 8 للهجرة، كانت غزوة فتح مكة. والآية تدل على النهي عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه. سبق معنا في آخر آية من سورة المجادلة قول الله عز وجل: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن يوالي المسلم والمؤمن عداء الدين وعداء الله، بل يبغضهم في الله سبحانه وتعالى، وإنما يوالي المؤمنين والمسلمين. تلقون إليهم بالمودة، أي توصلون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم وبينهم. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أي كفروا بالله والرسول وما جاءكم به من القرآن والهداية الإلهية. يخرجون الرسول وإياكم، أي أخرجوه وإياكم من مكة لكفرهم بما جاءكم من الحق، فكيف توادونهم؟ يعني هؤلاء أخرجوكم من دياركم ومن أموالكم ومن مكة ثم توالونهم، كيف هذا؟ مثل من يوالي الشيطان، الشيطان أخرج أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة ثم يواليه، هذا الشيطان الذي هو عدو لبني آدم. لذلك يقول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أن تؤمنوا بالله ربكم أي يخرجونكم بسبب إيمانكم بالله أو كراهة لإيمانكم أو كراهة أن تؤمنوا. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تسرون إليهم بالمودة أي تسرون إليهم الأخبار بسبب المودة، يعني في مودة داخلية ومحبة لهم. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم أي أعلم من كل أحد بما تفعلونه من إرسال الأخبار إليهم، لأنه يعلم الغيب والشهادة والسر والعلانية. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أخطأ طريق الحق والصواب وضل عن قصد السبيل. نعم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء أي إنهم إن يلقوكم ويصادفوكم يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء أي يمدوا إليكم أيديهم بالضرب ونحوه وألسنتهم بالشتم ونحوه، وودوا لو تكفرون تمنوا ارتدادكم ورجوعكم إلى الكفر. يعني هم يظهرون المحبة وكذا لكن في الباطن يبغضوننا أشد البغض. نعم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أي إن أولادكم وأقاربكم لن ينفعوكم يوم القيامة حتى توالوا الكفار لأجلهم، كما وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعة، بل الذي ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفار وجهادهم وترك موالاتهم. بعض الناس يقول أنا لا أبغض أحدا، أنا أحب كل الناس، هذا ليس بمؤمن الذي يقول هذا وفعلا يعتقد هذا. الكفار يبغضون في ذات الله سبحانه وتعالى، وأحد ركني التوحيد البراء والمعاداة، لا إله إلا الله، براء وولاء. يوم القيامة يفصل بينكم، يفرق بينكم، فيدخل أهل طاعته في الجنة وأهل معصيته في النار. نعم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قد كانت لكم أسوة حسنة أي خصلة حميدة تقتدون بها، وإبراهيم عليه السلام هو يعني قدوة لمن بعده، هو أبو الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد أمر بالاقتداء به، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فمما يقتدى به ما جاء في هذه الآية. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يقول أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فتتبرأ من أهلك كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه إذ قالوا لقومهم، لأنه يعني تعرف في محبة طبيعية للقوم وللقبيلة والأهل البلد، لكن محبة الله عز وجل وبغض الكفر يجعل العبد يعادي قومه وقبيلته في ذات الله سبحانه وتعالى. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أي بريئون منكم، لسنا منكم ولستم منا لكفركم بالله ومما تعبدون من دون الله وهي الأصنام. يعني لاحظ البراءة، البراءة عليكم السلام ورحمة الله، البراءة تكون من الكفار أنفسهم ومن معبوداتهم. يعني بعض الناس بيقول أنا بتبرأ من الأصنام، لكن ما بتبرأ والله من من الكافر، لا، تتبرأ من الكافر ومن المعبودات التي يعبدها من دون الله عز وجل. لك ماذا قال؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وهي الأصنام، كفرنا بكم أي بدينكم أو بأفعالكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا، يعني أي هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم، ما في أبدا ولاء للكافر طالما هو على كفره حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه هي الغاية، وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك، فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة موالاة والبغضاء محبة. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي قد كانت لكم أسوة حسنة في كل مقالات إبراهيم إلا في قوله هذا لأبيه، فلا تأتسوا به فتستغفروا للمشركين، فإنه كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وما أملك لك من الله من شيء، أي تبرأ منه، وما أملك لك من الله من شيء، أي وما أدفع عنك من عذاب الله شيئا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفس الشيء، نهي عن الاستغفار لعمه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، صور استغفار ميتين، ما في استغفار، هؤلاء كفروا بالله فهم أعداؤنا ومصيرهم إلى النار إن ماتوا على الكفر. نعم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال مجاهد لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، ليش؟ فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا، فمشكلة أن نكون نحن أهل الإسلام فتنة لغيرنا. لاحظ هنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني إذا عذبهم الكفار وتسلطوا عليهم أو إذا نزل بهم عذاب، فكيف إذا كان المسلم بنفسه يزور في الدين، هو اسمه مسلم لكن في حقيقة الأمر هو ليس بمسلم، لأنه يقلب مسائل الدين ويحرف الدين ليرضى الكفار. اليوم عمدة لندن مسلم صح؟ شو اسمه؟ مسلم باكستاني. يعني أنت متصور أنه في بريطانيا الدولة التي احتلت واستعمرت وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين منها فلسطين، بدها تحط عمدة لندن مسلم يدعو إلى كتاب والسنة على فهم سلف الأمة؟ هاي يطالع مسيرة مع هؤلاء الشواذ وأهل الفاحشة، هل المسلم يصنع ذلك؟ ذلك ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، هذا هو. لكن يضحكون علينا، ليش كان خطر المنافقين أشد من خطر الكفار؟ لأن المنافقين ينتسبون في الظاهر إلى الإسلام، وهنا يأتي الخطر، لما يتكلم واحد ينتسب إلى العلم ويحرف في الدين، مش مثل واحد كافر يحرف في الدين أو واحد غير محسوب على العلم يحرف في الدين، ننتبه لمثل هذا، خطرهم هؤلاء أشد وأنكى، نسأل الله أن يعافينا. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أي لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة. الآن يخرجون لنا قدوات يوالون الكفار، يقولون عن النصراني بأنه أخونا واليهودي أخونا وإحنا أولاد عم والدين الإبراهيمي، طب هؤلاء ليسوا قدوتنا، قدوتنا إبراهيم، ها قلوا الدين الإبراهيمي، وإبراهيم نفسه الله عز وجل يقول لنا هو أسوة لنا في التبرؤ من الكفار. شفت كيف التلبيس على الناس، يعني يقولون بأن إبراهيم كان يهودي ونصراني وهذه كلها طرق تؤدي إلى الله عز وجل، معاذ الله، هذه طرق فاسدة باطلة حاربها إبراهيم. لكن كالشيطان، الشيطان شو سوى حتى يمشي إضلاله وإغواءه لآدم وحواء؟ قال إني لكم ما لمن الناصحين، يعني غير المسميات، هم يغيرون مسميات هذا الباطل رحمك الله، يغيرون مسميات هذا الباطل فيقولون الدين الإبراهيمي، لأنه إبراهيم أبو الأنبياء، لكن في حقيقة الأمر الإسلام هو الحق، وهذه اليهودية والنصرانية ديانة الآن باطلة محرفة، فلذلك نحن نقتدي بإبراهيم ولا نقتدي بهؤلاء المدلسين الملبسين ولو كان لهم لحن.

وهم صناديد الكفر من قريش وأشباههم ممن هم حربا على المسلمين، وظاهروا على إخراجكم أي عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم على ذلك، وهم سائر أهل مكة ومن دخل معهم في عهدهم أن تولوهم أي أن تتخذوهم أولياء وتناصروهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، لأنهم تولوا من يستحق العداوة لكونه عدوا لله ولرسوله ولكتابه، وأيضا هم أخرجوهم من ديارهم وأموالهم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من بين الكفار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين، هكذا كانت بنود الصلح، إذا أحد من المسلمين جاء من مكة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رده إليهم، واحد من المسلمين ذهب لا يرجعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما هاجر إليه النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين. الآن ما في تفصيل في العهد إنه النساء لا نردهن، لا، هذا عهد عام يشمل الرجال والنساء أنه الجميع يرد إلى الكفار، فأبى الله عز وجل أن يرد هؤلاء النساء إلى الكفار والمشركين، وأمر بامتحانهن فامتحنوهن أي فاختبروهن لتعلموا مدى رغبتهن في الإسلام. فقيل كنا يستحلفن بالله ما خرجنا من بغض زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا لالتماس دنيا، بل حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة في دينه. فإذا حلفت كذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها إليه، الله أعلم بإيمانهن. وهذه من المواضع العزيزة كما ذكر ابن كثير رحمه الله في الفصول في سيرة الرسول التي يخصص فيها القرآن السنة. السنة عامة يرد الرجال والنساء إلى المشركين، القرآن خصص من النساء، القرآن خصص النساء ونسخ النساء. الله أعلم بإيمانهن لبيان أن حقيقة حالهن لا يعلمها إلا الله سبحانه، ولم يتعبدكم بذلك، وإنما تعبدكم بامتحانهن حتى يظهر لكم ما يدل على صدق دعواهن في الغربة في الإسلام. فإن علمتموهن مؤمنات بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم به فلا ترجعوهن إلى الكفار أي إلى أزواجهن الكافرين، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمؤمنة لا تحل للكافر، وإسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها لا مجرد هجرتها، هذا مهم. المسلم له أن يتزوج الكتابية المحصنة العفيفة الحرة، ماشي، ومع ذلك فضفر بذات الدين تربت يدك، الأولى مسلمة ذات دين. أما الكفار يهود ونصارى ومشركون كلهم لا يجوز لهم أن يتزوجوا المسلمات، ولا تبقى المسلمة على ذمة الكافر. يعني لو أنه اثنين كفار، مسلمة أسلمت وامرأة زوجته أسلمت، لا تبقى على ذمته إذا استمر على كفره، إذا أسلم ترجع إليه، إذا أسلم يعني تبقى معه. قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمؤمنة لا تحل الكافر، وإسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها لا مجرد هجرتها. وآتوهم ما أنفقوا أي وأعطوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن وأسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور. قال الشافعي وإذا طلبها غير الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض، يعني غير زوجها إذا طلبها يمنع منها لكن لا يعطى عوضا، العوض للزوج.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه سورة الصف، يسبح الله عز وجل فيها، فيقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يذكر تسبيح ما في السماوات وما في الأرض له سبحانه، أن ينزهه ويقدسه سبحانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وهو العزيز أي الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. نعم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل بها. فلما أخبرهم أن أحب الأعمال إليه الجهاد كره ذلك أناس منهم وشق عليهم أمر هذا الأمر، فنزلت هذه الآية: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أي إن الله تعالى يمقت ذلك مقتا عظيما. وقيل هي في قوم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم: قاتلت بسيفي وضربت كذا وكذا، وهم لم يفعلوا ذلك. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يبين الله تعالى لهم هنا أن القتال في سبيل الله هو أعلى ما يحبه الله من عباده. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: قال إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين يا عبد الرحمن على الجهاد. ليش؟ لأن بر الوالدين من الجهاد. قال: ففيهما فجاهد. ليش من الجهاد؟ لأنه يا عبد الرحمن يا ابني بارك الله فيك، كثيرا ما يأمر الوالد أو الوالدة الولد بشيء يخالف هوى الولد، فحتى يجيبهما ويستجيب لهما ويطيعهما يحتاج إلى مجاهدة لنفسه، لأن الولد يمكن يريد أن يسافر، أن يذهب، أن يشتري كذا، أن يفعل كذا، والوالد والوالدة يقولان له لا. يريد أن يسهر والوالد والوالدة يقولون لا تسهر. يريد أن ينام عن الصلاة والوالد والوالدة يقولان لا تنام عن الصلاة، فيصير مجاهدة في طاعتهما، لأن طاعتهما فيها مخالفة لما يهواه وما يحبه، لأنهما يعني كبار وهم أدرى بما ينفع هذا الولد الصغير خاصة، والكبير كذلك عليه أن يطيع والديه. طيب، صفا أي يصفون أنفسهم صفا كأنهم بنيان مرصوص ملتزق بعضه ببعض حتى يصير كقطعة واحدة، وهذا من شدتهم وقوتهم في أمر الله، ليس فيهم عن ذلك تراخ ولا ينفذهم العدو. يعني هذه القوة، الاتحاد. نعم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني على قصة الوالدين والصف والاتحاد، ذكروا قصة أن أبا يعني على فراش الموت دعا أولاده مرة إليه وهو على فراش الموت، فأعطى كل واحد عودا فقال له اكسره، فكسره، ثم أحضر حزمة من الأعواد فقال لكل واحد منهم اكسره ما استطاع، يريد أن يعلمهم أن في الاتحاد قوة. تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا تفرقت تكسرت أحدها. طيب، وإذ قال موسى لقومه، لما ذكر سبحانه أنه يحب المقاتلين في سبيله بين أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله، وحل العقاب بمن خالفهما لتحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا مع نبيهم ما فعله قوم موسى وعيسى معهما. يا قوم لم تؤذونني بمخالفة ما أمركم به من الشرائع التي افترضها الله عليكم، أو تؤذونني بالشتم والانتقاص، وقد تقدم بيان هذا في سورة الأحزاب الآية 69 اللي فيها

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه التجارة وهذه أرباحها. وأيضا قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والله غفور شكور. وقال الله عز وجل شوف التجارة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالمسلم يؤثر التجارة مع الله التي تدر عليه الأرباح الكثيرة والأجور العظيمة على تجارة الدنيا. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. جيد. إحنا الآن لأن نحب الدنيا لما يكون أنا في تجارة الآن ببيع ملابس ببيع ذهب ببيع اللي أبيعه فيؤذن المؤذن فأوثر التجارة هذه الدنيوية هذه على تجارة الآخرة. لو إني فكرت إنه أنا إذا ذهبت إلى المسجد وحتى لو أغلقت محلي أنا أذهب إلى التجارة مع الله سبحانه وتعالى وبالتالي هذا الأجر العظيم الذي سأأخذه أعظم من الأرباح التي سأجنيها لو بقيت بدون أن أذهب إلى التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ذلك القرآن يعيشنا هذه المعاني حتى ترغب نفوسنا وتحث على الإقبال على التجارة مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. جعل العمل المذكور بمنزلة التجارة لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيها وذلك بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. وهذه التجارة هي التي بينها هي التي بينها بالآيتين التاليتين فإن معناهما أن الإيمان والجهاد ثمنهما من الله الجنة وذلك بيع رابح. ذلك ربح البيع أبا يحيى قالها لمن صلى الله عليه وسلم لصهيب الرومي. نعم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. هذه التجارة الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. نعم. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. هذه أرباح التجارة. يغفر الله لكم ذنوبكم ذكر أولا البضاعة التي يتاجرون بها وذكر الثمن الذي وعدهم به أي إن تؤمنوا يغفر لكم ومساكن طيبة في جنات عدن أي في جنات إقامة دائمة لا تنقطع بموت ولا خروج منها ذلك الفوز العظيم أي ذلك المذكور من المغفرة وإدخال الجنات هو الفوز الذي لا فوز بعده والظفر الذي لا ظفر يماثله. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى نعم وبشر المؤمنين. وأخرى تحبونها أي ولكم خصلة أخرى تعجبكم وتحبونها نصر من الله أي هي نصر من الله لكم وفتح قريب يفتحه عليكم يعني النصر على قريش وفتح مكة. وقال عطاء يريد فتح فارس والروم. وبشر المؤمنين المعنى بشر يا محمد المؤمنين بالنصر والفتح في الدنيا وبالجنة في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي دوموا على ما أنتم عليه من نصرة الدين، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم موسى من أنصار إلى الله، فقالوا نحن أنصار الله. والمعنى نقلت إيش؟ نعم، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى من أنصار إلى الله، فقالوا نحن أنصار الله. والمعنى من منكم يتولى نصري وإعانتي فيما يقرب إلى الله، والحواريون هم أنصار المسيح وخلص أصحابه وأول من آمن به، وكانوا 12 رجلا، فآمن الطائفة من بني إسرائيل بعيسى وكفرت به الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي قوينا المحقين منهم على المبطلين، فأصبحوا ظاهرين أي عالين غالبين. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، قال قد كان ذلك بحمد الله، جاءه 70 رجلا فبايعوه عند العقبة وآووه ونصروه حتى أظهر الله دينه، هؤلاء الأنصار. وأخرج ابن إسحاق وابن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفر الذين لقوه بالعقبة أخرجوا إلي 12 منكم يكونون كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى ابن مريم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء إنكم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل قومي، قالوا نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة الجمعة يسبح لله، لاحظ أنه يعني السور بعضها يبدأ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، بعضها يبدأ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فهو سبحانه السبوح القدوس السلام أي المنزه، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، القدوس عن المنزه عن كل نقص، العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. نعم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني في سورة الجمعة إيش قال؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. طيب هذا إجابة لدعاء إبراهيم، إبراهيم إيش قال؟ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أخر التزكية إبراهيم، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لكن الله عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأجاب دعاء إبراهيم إيش قال؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فقدم التزكية، التزكية مقدمة. وفي سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وقدم كذلك التزكية ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، المراد بالأميين العرب من كان يحسن الكتابة منهم ومن لا يحسنها لأنهم لم يكونوا أهل كتاب، والأمي في الأصل الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وكان غالب العرب كذلك يتلو عليهم آياته يعني القرآن، مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم ذلك من أحد، ويزكيهم أي يطهرهم من دنس الكفر والذنوب وسيء الأخلاق، وقيل يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، وقيل الكتاب الخط بالقلم والحكمة الفقه في الدين، كذا قال مالك بن أنس، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي في شرك وذهاب عن الحق. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أي لم يلحقوا بهم في ذلك الوقت، وسيلحقون بهم من بعد أي يزكيهم ويزكي آخرين منهم، وهم من جاء بعد الصحابة من مسلمين العرب وغيرهم إلى يوم القيامة. أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسي وقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء، وهو العزيز الحكيم أي بليغ العزة والعزة الحكمة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة، هذا المثل ضربه الله سبحانه لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة، أي كلفوا القيام بها والعمل بما فيها ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بموجبها ولا أطاعوا ما أمروا به فيها، ذلك مغضوب عليهم، علموا ولم يعملوا. كمثل الحمار يحمل أسفاره، الأسفار جمع السفر وهو الكتاب الكبير، فالحمار لا يدري هل على ظهره كتب أم على ظهره زبل، لا يعلم الحمار هل على ظهره أسفار أم على ظهره زبالة. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، أي هذا المشبه به وهو الحمار الذي يشبهه اليهود، الذي يشبهه اليهود بحق، هو أقبح ما يمثل به للمكذبين، أي فلا تكونوا أيها المسلمون مثلهم. قدم هذا تحذيرا للذين تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قائما يخطب وذهبوا إلى التجارة، وشبيه به كل من أعرض عن الخطبة وهو يسمعها، كما في الحديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فمثله كمثل الحمار يحمل أسفاره، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. وهذا التشبيه موجود في يعني في السنة حتى، يعني أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهذا يمكن يعني أنه فعلا الذي يسابق الإمام يتحول رأسه إلى رأس حمار على الحقيقة، أو يكون بليدا غبيا. ليش؟ لأنه مهما أسرع وسابق الإمام هل سيسلم قبل الإمام؟ لا. وهذا سبحان الله، يعني الحمار لما يكون على ظهره كتب أو على ظهره زبالة أو على ظهره تبن وغيره لا ينتفع به، يعني إيش هو يحمله ويعني يشق عليه، مع ذلك لا يستفيد منه. يقول الشعر كالعيس بالبيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. تصور جمل على ظهره حمل ماء وليس عنده ماء، هل ينتفع بهذا الماء يستفيد منه؟ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، المراد بالذين هادوا الذين تهودوا، وذلك أن اليهود ادعوا الفضيلة على الناس وأنهم أولياء الله من دون الناس وأبناء الله وأحباؤه، فأمر ذلك هم بقول عن نفسهم الآن نحن شعب الله المختار، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، حتى نطق قائلهم هذا عبادي يوسف قالها مرة، قال ترى هذول العرب هم الأصل أن يكونوا على شكل أفاعي وعقارب وكذا، لكن خلقوا على شكلنا حتى نستأنس بهم، فهم يرون أنفسهم دائما أعلى من غيرهم. فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لما ادعوا هذه الدعوة الباطلة فتمنوا الموت، إذا كنتم أبناء الله وأحباؤه وأولياء الله تفضلوا فتمنوا الموت لتصيروا إلى الكرامة في زعمكم إن كنتم صادقين في هذا الزعم، فإن من علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص من هذه الحياة، ومع ذلك لن يتمنوا كما سيأتي في الآية. وقال الله عز وجل لتجدنهم أحرص الناس على حياة، هم أحرص الناس على حياة، وأي إيش كانت هذه الحياة، على حياة جاءت نكرة. نعم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي والتحريف والتبديل، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة أي جعلوا حلفهم الذي حلفوا لكم به وقاية تقيهم منكم وسترة يستترون بها من القتل والأسر. إذا رأيت الرجل يكثر الحلف فهذا قرين على كذبه، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فصدوا عن سبيل الله أي منعوا الناس عن الإيمان والجهاد وأعمال الطاعة بسبب ما يصدر منهم من التشكيك والقدح في النبوة، إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق والصد. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا أي نفاقا ثم كفروا في الباطن، وقيل نزلت الآية في قوم آمنوا ثم ارتدوا فطبع على قلوبهم أي ختم عليها بسبب كفرهم، فلا يدخلها إيمان بعد ذلك، فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشادهم. لذلك يقول الله عز وجل في سورة النساء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي هيئاتهم ومناظرهم تعجب من يراها لما فيها من النضارة والرونق، وإن يقولوا تسمع لقولهم. اليوم الممثلين الذين مثلا يمثلون الطعن في الإسلام مثلا أو الذين يمثلون إيش يعني أدوارا لشخصيات تاريخية إسلامية، وفي نفس الوقت ربما في يعني في قناة يمثلون دور عمر بن عبد العزيز ويكون عليهم هيئة دين وصلاح وخشوع، حتى إنك تأثر يعني من كلامهم، وحتى انه كلما ذكر عمر بن عبد العزيز يعني يخطر في بالك ذلك الممثل وكلما ذكر حمزة يخطر في بالك ذلك الممثل. وفي نفس الوقت الذي يعرض فيه مثلا هذا الفيلم او هذا المسلسل عن عمر بن عبد العزيز ويقوم بهذه البطولة هذا الممثل، نفس الممثل بيكون على قناة اخرى يمثل دورا سافلا أكرمكم الله. شوف الشاهد إنه إحسان التمثيل هذا من صفات المنافقين، ونحن رأينا هذا بأم أعيننا مما يقوم به هؤلاء الممثلون، حتى إننا يعني إحنا قديما هذا قديم يعني كنا صغارا يمكن صف خامس وكذا وقبل كنا نحضر ما يسمى بالمسلسلات البدوية، هذه منتشرة عندنا يا رجال، يعني احنا نجلس ونصير نبكي دموعنا تنزل يؤثرون فينا مع اننا نعلم بانهم كذبة وانه تمثيل. شوف كيف اذا كان منافق وانت لا تعلم حقيقة باطنه. واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، ذلك هذا من المصائب المعاصرة انه التمثيل طبعا فيه ما فيه، لكن انه يجيب لك شخصية حتى شوف مشان يرتبط ارتباط ذهني في خيالك في عقلك الباطن انه حمزة كان هذا ايش اسمه هذا الممثل دور حمزة في فيلم الرسالة غيث عبد الله غيث اظن اسمه او غيره، المهم فبرتبط بذهنك، ولما يمثلوا الاسلام الارهاب يعني على انه ارهاب كيف بيسووا؟ بيجيبوا لك واحد لحيته وجهه يعني لا اله الا الله وجه الشيطان يعني لا يعني كيف هم يعني فعلا انت لما تتذكر تكره يعني الدين وتكره المستقيمين على الدين بشكل هم عندهم هذا ايش يسموه يعني مكياج واشياء بحطوها على شكلك، فبيجيب لك واحد ممثل وهذا الممثل من اسوأ الممثلين يمثل دور ايش هذا المسلم الارهابي وبيحطوا لك كحول على عينيه ومعصب وكذا، هذا شيخ هذه كلها مقصودة ترى، هذه حرب على الإسلام وحرب على المسلمين، علينا أن نحذر. الإسلام يؤخذ من العلماء وهم يرحمك الله وهم قدوتنا وهم أسوتنا، نرجع إلى كتب أهل العلم إلى ما نأخذ من الممثلين هؤلاء، نسأل الله أن يهديهم. فإن لم يهديهم أن يخلصنا منهم. وإذا قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فتحسب أن قولهم حق وصدق لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم. وقد كان عبد الله بن أبي رأس المنافقين فصيحا جسيما جميلا كأنهم خشب مسندة شبهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندين فيها بالخشب المنصوب المسند على الحائط التي لا تفهم ولا تعلم لخلوهم من الفهم النافع والعلم الذي ينتفع به صاحبه. يعني أسألكم سؤال، هذا مثلا خشب، هذا لو ركيتها وأسندتها إلى الحائط وجلست فيها جلست تسمع، هل تستفيد؟ لا، هم كذلك كانوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسين وبسمعوا، لكنهم مثل الخشب المسندة لا يفقهون شيئا. ذلك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نعم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. قيل كان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما يهتك أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم، ونزلت سورة الفاضحة فيهم، سورة إيش؟ التوبة. وكذلك الأحزاب يقال لها أيضا سورة الفاضحة، تتحدث عن المنافقين، كشفهم الله وفضحهم في سورة التوبة، ومنهم فسبحان الله وبينهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى سرهم صلى الله عليه وسلم لحذيفة ابن اليمان، هم العدو فاحذرهم. أن يتمكنوا من فرصة منك أو يطلعوا على شيء من أسرارك، لأنهم عيون لأعدائك من الكفار قاتلهم الله أي لعنهم، أو هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك، أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق ويميلون عنه إلى الكفر. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أي حركوها استهزاء بذلك ورغبة عن الاستغفار، ورأيتهم يصدون يعرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مستكبرون عن الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال الاستغفار منه، يرون أنفسهم أكبر من ذلك ويستحقرونها لو فعلوا. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لا ينفعهم ذلك لإصرارهم على النفاق واستمرارهم على الكفر. الآن كثير من الناس يقول لك والله ادعي لي، وهو مثلا مش مسلم أصلا، يعني أن تدعو له بأن يغفر الله له وأن يتوب عليه، ادعو له بالهداية، نعم، بأن يصلح الله حاله، ماشي الحال، لكن أن تستغفر للكافر والمشرك هذا لا ينفعه. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر، يعني إذا كان الاستغفار في الحياة يراد به الهداية ماشي الحال، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أما بعد الوفاة الاستغفار للمشركين والكفار. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لا ينفعهم ذلك لإصرارهم على النفاق واستمرارهم على الكفر، لن يغفر الله لهم أي ما داموا على النفاق، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أي الكاملين في الخروج عن الطاعة والانهماك في معاصي الله، ويدخل في هذا المنافقون دخولا أوليا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أي حتى يتفرقوا عنه، يعنون بذلك فقراء المهاجرين، ولله خزائن السماوات والأرض أي إنه هو الرزاق لهؤلاء المهاجرين، ولكن المنافقين لا يفقهون أن خزائن الأرزاق بيد الله، فظنوا أن الله لا يوسع على المؤمنين. يعني هذه طريقة المنافقين في كل وقت حتى الكفار، تضييق على المسلمين من جهة الأموال والأرزاق. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، القائل هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وعنى بالأعز نفسه ومن معه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ومراده بالرجوع رجوعهم من تلك الغزوة. أخرج الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك. كذاب. قال زيد فلامني قومي وقالوا ما أردت إلى هذا؟ قال فانطلقت فنمت كئيبا حزينا. قال فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أنزل عذرك وصدقك. قال وأنزل هذه الآية. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طبعا هذه القصة حصلت في غزوة المريسيع، غزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أنا أقصد قصة ابن أبي عبد الله بن أبي مع زيد بن أرقم وكلامه هذا الباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يحذر الله المؤمنين عن أخلاق المنافقين الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله وهو فرائض الإسلام وقيل قراءة القرآن. ومن يفعل ذلك أي يلتهي بالدنيا عن الدين فأولئك هم الخاسرون أي الكاملون في الخسران. وأعظم الخسران خسران الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا مما رزقناكم أي أنفقوا بعضا ما رزقناكم في سبيل الله. وقيل المراد الزكاة المفروضة من قبل أن يأتي أحدكم الموت بأن تنزل به أسبابه أو يشاهد حضور علاماته فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أي هل أمهلتني وأخرت موتي إلى مدة أخرى قصيرة فأصدق أي فأتصدق بمالي وأكن من الصالحين. وهذا فيه أن المتصدق من الصالحين. قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن الصالحين هؤلاء المتصدقون. ذلك قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أي إذا حضر أجلها وانقضى عمرها والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء منه فهو مجازيكم بأعمالكم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بالقرآن العظيم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.